الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسيكون معنا بمشيئة الله في هذه الليلة سورة النساء، سورة النساء، وهي سورة كما ذكر العلماء مدنية، سورة مدنية، والجمهور رحمهم الله جمهور العلماء أن المدني ما نزل بعد الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة، حتى لو نزل بمكة، حتى لو نزل بمكة ما دام أنه بعد الهجرة فهو مدني. فمثل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية مدنية أو مكية؟ ها، مدنية، مع أنها نزلت في مكة، نزلت في حجة الوداع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى المكي والمدني وما هو، لكن ما عليه الجمهور أن المراد ما بعد الهجرة وما قبل الهجرة. وسورة النساء، سورة النساء، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ البقرة والنساء وآل عمران، صلى وقرأ البقرة والنساء وآل عمران، فقرأ النساء قبل آل عمران، قرأ النساء قبل آل عمران، وهذا يقول العلماء قبل ترتيب المصحف، قبل ترتيب السور. ثم لما جمع الصحابة القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عن الجميع، جعلوا آل عمران قبل النساء، جعلوا آل عمران قبل النساء، ثم استقر بعد ذلك الإجماع، استقر الإجماع على ترتيب المصحف الذي هو موجود اليوم، ولا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفة هذا الإجماع. ولو أن إنسان الآن قرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الفلق، هل هو بهذا ارتكب منهي عنه ومحذور؟ لا، الجواب لا، ما ارتكب. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا في الصلاة كما قال الإمام أحمد، هذه نزلت في الصلاة، اقرأ ما تيسر من القرآن. لكن يقول العلماء: الأولى والأفضل أن لا ينكس السور، هذا الأولى، أن لا ينكس السور، يعني أن يقرأ في الركعة الأولى الفلق ويقرأ في الركعة الأولى الناس. لكن لو أنه قرأ عكس هذه الطريقة لا بأس، لكن الأفضل والأولى أن يرتب المصحف، لأن هذا الترتيب هو الذي استقر عليه أمر الصحابة رضي الله عنهم. طيب، إذا قرأ بالناس، إذا قرأ الركعة الأولى الناس ويريد أن يرتب، ماذا يصنع؟ كيف يخرج من هذا الموقف؟ يعني إنسان صلى فقرأ الركعة الأولى، في الركعة الأولى قرأ سورة الناس ثم تذكر أن قرأ سورة الناس، في الركعة الثانية ماذا يقرأ حتى يكون المصحف مرتبا؟ يقرأ أول البقرة، يقرأ أول البقرة، فيكون هنا مرتبا، يكون هنا رتب ما نكس. والنساء سميت سورة النساء لذكر النساء فيها، سميت سورة النساء لذكر النساء فيها، ولا يلزم أن تسمى السورة بكل ما ذكر فيها، بل السورة تسمى لأدنى ملابسة، أدنى ملابسة، يعني أدنى ما يذكر فيها شيء قد تسمى به، قد تسمى به. ولهذا سورة البقرة سميت سورة البقرة، مع أن ذكر فيها أشياء كثيرة، قصص كثيرة ومواقف كثيرة وسير ذكرت في البقرة، ولم يسمى إلا البقرة لأنها ذكرت فيها. ومثل هود ذكر فيها الأنبياء كلهم، ومع هذا سميت بسورة هود، فالسورة تسمى بما يذكر فيها، بما يذكر فيها. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق الكلام على البسملة، وأن الباء حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وأصله باسم، أصله باسم، لكن حذفت الهمزة أو حذفت الألف لكثرة الاستعمال، حذفت لكثرة الاستعمال، فقيل باسم، قيل باسم وهو مضاف، والله مضاف إليه، الله مضاف إليه وهو عالم على الله، اسم من أسماء الله جل وعلا لا يسمى به إلا هو، لا يسمى به إلا هو. وهل هو مشتق أو غير مشتق؟ يعني اسم الله هل هو مشتق أو غير مشتق؟ يعني هل هو متصرف أو جامد؟ من العلماء من قال إنه غير متصرف، إنه غير مشتق، ومنهم من قال إنه مشتق من الألوهية، من آلهة يؤله فهو معبود، آلهة يؤله فهو مألوه أي معبود، فهو متصرف وليس جامد. هذا هو الصحيح، هذا الصحيح أنه متصرف، أنه متصرف. مشتق من أي شيء؟ من الإله، من آلهة يؤله فهو مألوه، مألوه يعني معبود محبة وتعظيما، معبود محبة وتعظيما. والجار المجرور هنا باسم متعلق، لأنه لا بد للجار من التعلق، لا بد للجار المجرور من التعلق، لأنه ما يستقل بنفسه، فالجار والظرف لا بد أن يكون متعلق. يعني لو أن إنسان الآن قال في المسجد، هذا جار مجرور صح؟ ما يصلح، لابد متعلق بشيء، إما بفعل أو صفة أو نحوه، صح ولا لا؟ إذن الجار مجرور هنا متعلق بأي شيء؟ متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، يقدر بما يناسب المقام، يقدر بما يناسب المقام. فما هو مقام التسمية؟ إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله أقرأ، أردت أن تكتب بسم الله أكتب، هذا المحذوف هو متعلق بمحذوف، تقديره أقرأ، أكتب، أتوضأ. إذا أردت أن تتوضأ قلت بسم الله، متعلق الجر والمجرور بأي شيء؟ ها، بمحذوف مناسب المقام. ما هو المقام؟ الوضوء، صح ولا لا؟ طيب إذا أردنا أن نأكل ماذا نقول؟ بسم الله، بسم الله أي شيء؟ ها، قدروا، شخص يريد أن يتعشى جيعان، جاء فقدم له العشاء فقال بسم الله، ها بسم الله، لا أول بسم الله أكل، أحسنت، نعم صح، بسم الله أكل إلى آخره. طيب يقدر بما يناسب المقام، لماذا لا يقدم؟ لماذا لا يقول أقرأ بسم الله، أكل بسم الله؟ هو يصلح، يصلح أن يكون معلق بما، متعلق بمحذوف يقدر ويقدم لا بأس، لكن هنا لا يقدم. لماذا؟ للتبرك بسم الله جل وعلا، ليكون اسم الله جل وعلا هو الأول، فتقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، فيؤخر للتبرك بسم الله جل وعلا. والمراد بالباء بسم الله، المراد المصاحبة والاستعانة، تقول مصاحبا لاسم الله مستعينا به، صاحبا لاسم الله مستعينا به. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، متضمن لصفة، متضمن لصفة الرحمة. والرحيم ها اسم أيضا من أسماء الله جل وعلا، متضمن لصفة الرحمة، متضمن لصفة الرحمة. ولهذا يقول بعضهم الرحمن عام، رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. فالرحمن لكل أحد، والرحيم للمؤمنين رحمة خاصة. وأيضا من أهل العلم من قال إن الرحمن وصف لله جل وعلا، الرحمن يدل على وصفه، فهو اسم متضمن لصفة الرحمة. والرحيم يدل على فعله، الرحيم يدل على فعله، لأن الرحمن ها على وزن فعلان صيغة مبالغة، فهو متصف بالرحمة، متصف بالرحمة. الرحيم ها هو الذي رحم غيره، رحم غيره. إذن الرحمن الوصف القائم بالله جل وعلا، الرحيم فعله بعباده، فعله بعباده، فيكون الرحمة وصفه والرحيم فعله، والرحيم فعله. وكلاهما الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن ها صفة، صفة أي شيء؟ صفة الرحمة، صفة الرحمة. واضح ولا لا؟ وإذا أضاف الله جل وعلا الرحمة إلى نفسه فهل هي من إضافة الصفة إلى موصوفها أو من إضافة المخلوق إلى خالقه؟ ها نعم، نقول في هذا تفصيل. إن أردنا بالرحمة التي هي الصفة القائمة بالله جل وعلا فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن صفة الله جل وعلا غير مخلوقة. وإذا أردنا بالرحمة المخلوقة كالجنة قال ورحمتي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، المراد بالرحمة هنا ما هي؟ الجنة المخلوقة. إذن هنا من إضافة المخلوق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، صدرت هذه السورة بالنداء وهو الياء، يا أيها الناس. وأي ها أي منادى، أي منادى، والهاء للتنبيه وهو مضاف، والمضاف إذا كان منادى ها يكون منصوبا، صح ولا لا؟ وأي هنا مضموم، صح ولا لا؟ إذا ما هو إعراب أي؟ ها نقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء، في محل نصب على النداء، والناس طبعا بدل أو عطف يعني لآخره. يا أيها الناس، النداء للناس. ومن العلماء من قال إن ما يصدر بالناس يكون مكي، إذا قيل يا أيها الناس فهو مكي، وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، فهو مدني. واضح لا؟ لكن يقال هذا في أي شيء؟ هذا في الغالب. الغالب أن الآية أو السورة إذا صدرت يا أيها الناس فإنها مكية، وإذا صدرت يا أيها الذين آمنوا فإنها مدنية. لكن قد يأتي العكس، قد يأتي العكس، ولهذا السورة هذه مدنية وصدرت ب يا أيها الناس، وإنما صدرت بالناس لأن فيها أحكام ها تتعلق بالجميع، فيها أحكام تتعلق بجميع الناس. فقال يا أيها الناس. والناس هل له مفرد؟ لا، اسم ها اسم جنس. محمد معي؟ اسم الجنس له مفرد يا محمد ولا ما له مفرد؟ ما له مفرد يا ابو احمد، صح؟ ما له مفرد. ابل ها ما هو مفرد؟ ابله ها لا ما هو مفرد، ما له مفرد، فيسمى اسم جنس. نساء نسوة جمع ها تقدر تقول عندنا مفرد له، ماذا يسمى؟ اسم جنس. الذي ليس له مفرد يعتبر اسم، اسم جنس، يعني جنس لهذا الشيء، لهذا المخلوق. يا أيها الناس، فالنداء لجنس الناس. وسمي الناس ناس قالوا لأنه يستأنس ويستأنس به، الناس يستأنسون ببعضهم، كل منهم يستأنس ويؤنس غيره. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. اتقوا ربكم، والرب هو الخالق المالك المدبر، يعني اتقوا من خلقكم ورباكم ودبركم وتولى شؤونكم، هذا هو الذي يستحق أن يتقى ويستحق أن يعبد. أما الذي لا يملك ولا يخلق ولا يتصرف هذا لا يستحق شيء من خصائص الله جل وعلا، فلا يصرف له شيء من العبادة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم يعني أوجدكم من العدم على غير مثال سابق، الخلق والإيجاد من العدم على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. وقوله جل وعلا فتبارك الله أحسن ها أحسن الخالقين، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي في المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إذن الله عز وجل أثبت أن هناك من يخلق غيره، صح ولا لا؟ ومعلوم أنه لا خالق إلا الله جل وعلا. فما المراد بالخلق هنا؟ المراد تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هذا مراد الخلق إذا أضيف إلى المخلوق، فالمراد تحويل الشيء من صورة إلى صورة، من صورة إلى صورة. فإذا قيل النجار خلق هذا الباب، خلق هذا الباب، ما المراد؟ ها، حوله من كونه خشب إلى كونه على هذه الهيئة. لكن من الذي أوجد الخشب من العدم؟ من الذي أوجده؟ أوجده الله جل وعلا. فالخالق من العدم هو الله جل وعلا. أما كون المخلوق يحول الشيء من صورة إلى صورة هذا لا يسمى خلق، وإن عبر عنه بالخلق، إنما عبر عنه بالخلق لأن الإنسان أوجده، يعني هو كان معدوم من هذه الهيئة، كان معدوم من هذه الهيئة فأوجد على هذه الهيئة. فالإنسان أوجده من العدم على هذه الهيئة إلى هذه الهيئة. والذي خلق الإنسان وخلق عمله من هو؟ هو الله جل وعلا. إذن الإنسان لا يستقل حتى بتحويل الشيء من صورة إلى صورة، فإن المخلوق لا يستقل بذلك، إنما هو من الله، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، فأنتم وأعمالكم مخلوقون لله جل وعلا. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة. هل المراد بالنفس الجنس؟ يعني كل إنسان خلق من نفس واحدة، يعني من أمه وأبيه، أو المراد البشر كلهم خلقوا من نفس واحدة ليست جنس مفردة وهو آدم؟ هذا المراد، المراد أنه خلق من نفس واحدة وهي نفس آدم، من أبيهم آدم، ولهذا يسمى آدم أبو البشر، صح ولا لا؟ آدم أبو البشر ولا جدهم؟ ها؟ جدهم، لكنه يسمى أب، الجد يسمى أب، ولا معلوم أنك أنت ولد ولد ولد ولد آدم، فهو أبو البشر، أبو البشر. من نفس واحدة وخلق منها زوجها، منها الضمير يعود على النفس، يعني هذه النفس الواحدة التي هي آدم خلق الله منها زوجها، والمراد بزوجها من هو؟ من هي؟ حواء. خلق الله من آدم حواء، وخلق حواء من ضلع آدم، من ضلع آدم، والضلع معوج، ولهذا صارت المرأة عوجاء، خلقت من ضلع أعوج. إذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها فيها عوج، وفيها عوج، خلقت من ضلع آدم، ولهذا يقال أنها خلقت من قصيرة آدم، قصيرة آدم يعني الضلع الذي في أسفل، في أسفل الجنب أو الظهر. خلقت وخلق منها زوجها، الزوجة لا تسمى زوجة، الزوجة تسمى زوج، ولهذا يقال زوج عائشة محمد صلى الله عليه وسلم، وزوج محمد عائشة. ففي المصطلح الشرعي والألفاظ الشرعية الزوجة ما تسمى زوج، تسمى ما تسمى زوجة، تسمى زوج، تقول زوج زيد فلانة، ولا تسمى الزوجة زوجة إلا في نوع واحد من أنواع العلوم للتفريق بينه وبين الزوج، ما هي؟ الفرائض. الفرائض ما يسمى، ما تسمى زوج، تسمى زوجة، لأنك تقول هلك هلك عن زوج وكذا، لو قلت هلك هلك عن زوج وكذا وأنت تريد زوجة التبس الأمر، فلا تسمى إلا في الفرائض، يسمى الزوج زوج والزوجة زوجة. وما عدا الفرائض فإن الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث، بث يعني خلق ونشر، نشر من آدم ونشر من حواء وفرق منهما بشرا كثيرا، ولهذا قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما رجالا، أين بثهم؟ في أقطار الأرض، في أقطار الأرض، فوق الأرض وتحت السماء، في كل مكان البشر مبثوثين ومنتشرين، وكلهم من آدم وحواء، كلهم من آدم وحواء. ولهذا قال بث منهما رجالا كثيرا ونساء، لأنه خلقهم من ذكر وأنثى، إذن من خرج منهما وانتشر منهما سيكون ذكر وأنثى. وقال رجالا كثيرا ونساء، الوصف حذف ما ذكر، والمتبادر للذهن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات، لكنه لم يذكر وصف النساء الكثرة، لأن الكثرة تكون ممدوحة إذا كانت في الرجال، كثرة الرجال هي التي تمدح وهي التي لها قوة ولها أثر، فذكرها الله جل وعلا. والعلم عند الله. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كرر التقوى لأهميتها ولعظمها، ولأنه لا حياة بلا تقوى، لا حياة بلا تقوى. فكل شيء يفقده الإنسان لا يضره، وضرره ناقص. غاية ما في شيء، غاية ما يفقد من أمور الدنيا ها أنه يحرمك من الحياة فقط. هذا لو فقدت الطعام والأكل والشراب في الحياة الضرر يسير، غاية ما فيه يحرمك الدنيا فقط، تموت، والموت سيأتي اليوم وغدا. لكن التقوى إذا حرمها الإنسان ها حرم الحياة والآخرة، أحرمته من الحياة والآخرة. ولهذا لابد أن يهتم الإنسان بحياة قلبه قبل حياة بدنه، لأن البدن إذا لم تهتم بما يحييه خسر الدنيا فقط. أما القلب إذا لم يهتم الإنسان بما يحييه خسر الدنيا والآخرة. ولهذا كرر التقوى فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به. لأن الناس يتساءلون بالله لما في قلوبهم من تعظيم الله جل وعلا. فأنت إذا أردت أن تلزم شخص قلت أسألك بالله، إذا قلت أسألك بالله أعطاك ما تريد، لأن لله في نفسه عظمة، لله في نفسه مكان. فيقول: اتقوا الخالق الذي تتساءلون، يسأل بعضكم بعضا به جل وعلا. والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام لا تقطعوا بها. انظروا، قرن الله عز وجل حقه بحق الأرحام، جعل حق الأرحام بعده مباشرة، فقال اتقوا الله واتقوا الأرحام، يعني اجعلوا بينكم وبين قطيعة الأرحام وقاية، فلا تقطعوا بالأرحام. والأرحام سمي أرحام، جمع رحم، مشتق من الرحم، والرحم يكون داخل الجوف داخل البطن. إذن أقاربك كأنهم داخل جوفك، كأنهم داخل بطنك، فهل يستطيع الإنسان أن يتجرع على أذية بطنه والإساءة إلى ما في بطنه؟ فالذي يسيء إلى أرحامه ويقطعهم كأنه يسيء إلى نفسه وإلى ما داخل جوفه وبطنه. ولهذا قطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، وتعلقت الرحم بالله، تعلقت بالعرش، تعلقت الرحم بالعرش، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام. فأعطاها الله جل وعلا ما أراد، قال: ألا تحبين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. من هو الرحم الذي تجب صلته؟ أول الأرحام الوالدين، هؤلاء مقدمين على غيرهم، ثم بعد ذلك الأقارب، الأقارب. ويكون الرحم الواجب على حسب منزلته، كل ما قرب كل ما كان أعظم صلة، كل ما قرب كل ما كان أعظم صلة. لكن الرحم التي يجب أن توصل هو ما اشترك معك في الجد الرابع، ما اشترك معك في الجد الرابع، يعني اسمك وأبيك وجدك وجد أبيك. فمن التقى معك بجد أبيك فهو الرحم الرابع الذي يجب أن يوصل ويحرم أن يقطع. وقد سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن الرحم الذي يجب أن توصل، قال: ما التقى بالجد الرابع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا خاطب قريش خاطب إلى الجد الرابع، قال: يا بني عبد المطلب، يا بني عبدي، يا بني هاشم، يا بني عبدي مناف، محمد بن عبد المطلب، ها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، يا بني هاشم الجد الرابع، ليس في بن عبد مناف، يا بني هاشم. فخاطبهم، ثم خاطب بعد ذلك عمة الصفية، ثم خاطب بنته فاطمة رضي الله عنها جميعا. فدل على أن الأولى بالصلة ما التقى معك في الجد الرابع. ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين لا يبالون في أرحامهم. هل تصدقون أن هناك إخوة من الأم والأب جيران ومضى لهم 10 سنوات لم يكلم أحدهم الآخر؟ حدثت بذلك، كنت زائرا لأحدهم، قلت لماذا لم تدعو هذا العشاء؟ قال والله هذا ما كلمني منذ 10 سنوات. أخوه، أي حياة؟ أنا ما أدري عن هؤلاء البشر كيف يعيشون، كيف يحيون. الخلاف وارد، الإنسان يختلف مع أخيه، بل قد يختلف مع أبيه، لكن يعالج القضية بطرق شرعية ولا يعرض نفسه للعنة. يختلف الأخوان، يختلف ابناء العم عند أمر حقير من أمور الدنيا فتكون بينهم القطيعة، ثم ينتشر الأمر حتى يكون بين أولادهم وبناتهم، حتى أن أحدهم لا يسلم على عمه، أخي أبي ما يسلم عليه. لماذا؟ قال والله ما أسلم على عمي. لماذا؟ قال لأن أبي ما يكلمهم من سنوات، بل يقول إن أبي يقول إن كلمته فعلت بك وفعلت. جريمة، حرب على الرحم. والعاقل يحذر أن يموت إذا كان الأعمال لا ترفع، إذا كان بين المسلمين شحناء، فكيف إذا كانت قطيعة بين الأقارب والأرحام؟ ولهذا لم نسمع في الزمن السابق، لم نسمع في الأخبار ولا في الجرائد ولا في غيرها أن رجل تجرأ على قتل أحد أقاربه، أحد أقاربه، والآن تجرأ على قتل أبيه وعلى قتل أمه وعلى قتل أخيه وعلى قتل زوجته. لماذا؟ لانتشار قطيعة الأرحام. وقد يكون سبب قطيعة الأرحام خلافات زوجية أو أمور بين النساء ثم وصلت إلى الرجال. رجل لا يكلم أخيه، وحدثني بذلك، يقول ما أكلم أخوه، ما السبب؟ السبب خلاف بين زوجتي وزوجة أخيه. سبحان الله يا أخي، لو يعيش الإنسان أحزب ولم يتزوج ولا يقطع بأخيه، لأنه إذا عاش أحزب لا إثم عليه، لكن قطيعة الأخ معرض للعنة. والسبب حظوظ النفس. لو أن كل إنسان يتنازل عن حقه ويعفو لأخيه ما صارت هذه الأمور، لكن كل يقول أنا فعلت معه وهو لم يفعل معي كذا وكذا. ولهذا الله جل وعلا يقول فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والله يا إخوة إنها كلمة تهد الجبال. فاتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تقول أسألك بالله، أسألك بالله، هذه كلمة تهز الكيان، تهز العالم إذا قلت أسألكم بالله. وعطف عليها أي شيء؟ الأرحام. يعني هذه كلمة تهز القلوب، تؤثر في النفوس، تبكي العيون. أن تكون الأرحام لا قيمة لها، حتى أن بعضهم لا يعرف رحمه ولا يعرف قريبه إلا إذا مات، إذا مات ذهب يعزي أولاده. طيب أين أنت يا أخي من 10 سنوات؟ يعني ما رحمته إلا بعد ما مات، ما تأثرت إلا بعد موته؟ إذا بكاءه كذب، تعزيته كذب، ليس بصحيح. وأنا أعتبر هذا القلب، أعتبره قلب مظلم، قلب مجرم، حتى لو صلى وصلى. شخص الذي يهجر أخاه وعمه وخاله ولا يسلم عليهم ولا يكلم سنوات، هذا قلب مجرم، لو كان يرتاد المساجد ليس بصادق. سورة عظيمة، صدرت الأرحام قبل حقوق الأيتام وقبل حقوق الزوج وقبل قسم المواريث وقبل التكلم بالعلاقات مع الكفار وذبائحهم مع الكفار، وقبل الكلام عن الصلاة وما يتعلق بأحكامها، وقبل قصص الأنبياء التي وردت في آخرها. صدرت الأرحام قبل ذلك كله. أسأل الله العافية والسلام. إن الله كان عليكم رقيبا. يعني مراقب لأعمالكم، حفيظ عليم يحفظها ويعلمها ويراقبها. فإذا كان يراقب الأعمال والأقوال والأفعال فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن لا نخالف هذه الآية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.